سمعت أبي يقول: كنا عند والينا إبراهيم بن معروف، وحضر محمد بن مسلم فقال: يا أبا حاتم ويا أبا عبد الله، لو تذاكرتما فكنت أسمع مذاكرتكما. فقلت: لا تتهيأ المذاكرة ما لم يجري شيء. فقال: أنا أجريه، قد حبب إلي الصدقة، فما تحفظون فيه؟ فقال محمد بن مسلم: حدثنا محمد بن سعيد بن سابق عن عمرو بن أبي قيس عن سماك عن عباد بن حبيس عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقص، فقلت: لم يسألك الأمير عن إسلام عدي بن حاتم؟ فقال: صدق، إنما سألتك عن فضل الصدقة. فقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن سالم بن أبي جعد عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن الرجل، وذكر الحديث. فقلت: ليس إسناده كما ذكرت. قال: لما؟ قلت: ليس هو سالم بن أبي الجعد. فقال: هو عبيد بن أبي الجعد. قلت: ولا هو عبيد. فقال: من هو؟ وجعل يكرر: سالم بن أبي الجعد، عبيد بن أبي الجعد. فكرر: من؟ فقال الأمير: لا تخبره. فسكت ساعة، فجعل يجهد أن يقع عليه، فلم يقع عليه. فقال الأمير: أخبره الآن. قلت: عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان قال: صدقت، هو عبد الله بن أبي الجعد. ما ذكر من رحلة أبي في طلب العلم؟ قال: سمعت أبي يقول: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته. ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحرين من قرب مدينة صلى إلى مصر ماشية، ومن مصر إلى الرملة ماشية، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعت، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسطة إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا. كل هذا في سفري الأول، وأنا ابن عشرين سنة أجول 7 سنين. خرجت من الري سنة 1320، قدمنا الكوفة في شهر رمضان سنة 1313، والمقري حي بمكة، وجاءنا نعيه ونحن بالكوفة، ورجعت سنة 1120، وخرجت المرة الثانية سنة 1242، ورجعت سنة 1245، أقمت 3 سنين، وقدمت طرسوس سنة 1718، وكان واليها الحسن بن مصعب، وكنت تنظر إلى الحسن كأنه محدث، أحمر الرأس واللحية، عليه قلنسوة حبرة، وكنت أشبهه بسنيد بن داود، ربما رأيت الوالي فأظن أنه سنيد، ربما اجتمع فلا أميز بينهما. وفي هذه السنة فتحت لؤلؤة وأنا بطرسوس. سمعت أبي يقول: حججت سنة الأولى سنة 1520، والحجة الثانية سنة 1535، والثالثة سنة 1242، والرابعة سنة 1555، وفيها حج عبد الرحمن ابني. باب ما ذكر من جلالة أبي عند أهل العلم وغيرهم. قال: سمعت أبي يقول: سألني أحمد بن حنبل عن مشايخ الري، قلت: إبراهيم بن موسى وهو في عافية. قال: كيف تركتما أبا زياد؟ كان رفيقي بالبصرة عند معتمر بن سليمان. قلنا: هو في عافية، وسألني عن ابن حميد. قال: سمعت أبي يقول: أتيت محمد بن المصفى الحمصي يوما وقال لي: قد كتبت جزءا من حديثك فحدثني به. قلت: إنما جئنا لنسمع منك، فلم يدعني حتى قرأت عليه. قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: كنا إذا اجتمعنا عند محدث أنا وأبو زرعة كنت أتولى الانتخاب، وكنت إذا كتبت حديثا عن ثقة لم أعد، وكنت أكتب ما ليس عندي، وكان أبو زرعة إذا انتخب يكثر الكتابة، كان إذا رأى حديثا جيدا قد كتبه عن غيره أعاده. قال: سمعت أبي يقول: كلمني دحيم في حديث أهل طبرية، وقد كانوا سألوني التحديث فأبيت عليهم، وقلت: بلدة يكون فيها مثل أبي سعيد دحيم القاضي وحديث أنا. فكلمني دحيم فقال: إن هذه بلدة نائية عن جادة الطريق، فقل من يقدم عليهم، فحدثتهم. سمعت أبي يقول: أتينا مالك بن سعد ابن عم روح بن عبادة بالبصرة، فقلنا: أخرج إلينا من حديثك. فكان يخرج الجزئين والثلاثة، قلنا له أخرج إلينا ملء الجوالق كتبا حتى ننظر فيها. فأخرج إلينا الشيخ جوالق ملء كتب على ظهره وضع بين أيدينا، فكتبنا منها حديثا كثيرا، ثم أخذت عنه مقدار 20 جزءا من مصنفات روح وغيره، وقلت أحمل وأنظر فيه، قال أحمل وأعدك في وقت أجيئك إلى منزلك فأحدثك ثم. فوعدته ليوم يجيء، فكان حدث سبب، وبكرت إلى شيخ، وجاء الشيخ فقعد ينتظرنا، فلم يزل ينتظرنا إلى قريب من وقت الظهر، فجئنا نحن في ذلك الوقت، فدفعنا إليه ما كان معنا مكتوبا فقرأ علينا. قال سمعت أبي يقول كان سلمة بن شبيب قدم البصرة، فكتبت بخطي عنه شيئا كثيرا، فالتقيت معه فعلمته أني كتبت من حديثه أشياء أريد أن أسمعها، فقال أنا أجيك غدا، فقضي أني بكرت على بندار ونسيت ميعاده، فأنا عند بندار إذ قد أقبل سلمة، فقال له بندار يا أبا عبد الرحمن كنا نحن أولى أن أتيك، فقال ليس إياك أتيت، إنما جئت بسبب أبي حاتم أقرأ عليه شيئا. قال أبي فتشورت مما قال في وجه الشيخ، ثم قال ما تشاء؟ قلت إن شئت انتظرت حتى يفرغ بندار من القراءة، وإن شئت مضيت حتى أجيئك إلى المنزل، فقال لا بل أنتظر حتى تفرغ من السماع. فلما فرغت من السماع دخلنا مسجدا، فأخذ كتابي فقرأ كل شيء كان معي، فعددت ما قرأ علي 11 ورقة بخط دقيق. قال سمعت أبي يقول ذكر ابن أبي عمر العدني فقال كان من المصلين، أتيته فيما بين المغرب والعشاء، فإذا هو قائم يصلي كأنه خشبة، لما رآني خفف وسلم، فقال ما حاجة أبي حاتم؟ قلت كذا وكذا. قال أبي أتيت أحمد بن يحيى الصوفي لأسمع منه، فإذا قد كتب جزءا من حديثي، فقال اقرأه علي، قلت إنما جئت لأسمع منك، فلم يدعني حتى قرأت عليه. باب ما ذكر من كثرة سماع أبي رحمه الله من العلم. قال سمعت أبي يقول قال لي ابن نفيل كم كتبتم عني؟ قلت لا ندري. قال حزرت 13,000 أو 14,000 أو 15,000. باب ما لقي أبي من المقاسات في طلب العلم من الشدة. قال سمعت أبي يقول بقيت بالبصرة في سنة 14,200 8 أشهر، كان في نفسي أن أقيم سنة، فانقطع نفقتي، فجعلت أبيع ثياب بدني شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء، وانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال، فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد وغدا علي رفيقي، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، وانصرف عني وانصرفت جائعا، ولما كان من الغد غدا علي فقال مر بنا إلى المشايخ، قلت أنا ضعيف لا يمكنني، قال ما ضعفك؟ قلت لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا، فقال لي قد بقي معي دينار فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء. فخرجنا من البصرة وقبضت منه النصف دينار. قال سمعت أبي يقول كنا في البحر فاحتلمت فأصبحت، أخبرت أصحابي به فقالوا لي غمس نفسك في البحر، قلت إني لا أحسن أن أسبح، فقالوا إنا نشد فيك حبلا ونعلقك من الماء، فشدوا في حبلا وأرسلوني في الماء وأنا في الهواء أريد إسباغ الوضوء، فلما توضأت قلت لهم أرسلوني قليلا، فأرسلوني فغمست نفسي في الماء، قلت ارفعوني فرفعوني. قال سمعت أبي يقول لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار وركبنا في البحر، ركبنا البحر، وكنا 3 أنفس، أبو زهير المروروذي شيخ وآخر نيسابوري، ركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر 3 أشهر، وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد وبقيت بقية، خرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل، واليوم الثالث كل يوم نمشي إلى الليل، فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا، وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا أنا وصاحب النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، وضعفت وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني، فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم من البر ونزلوا على بئر موسى صلى الله عليه وسلم، فلما عاينهم لوح بثوبه إليهم، فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه، وأخذوا بيده، فقال لهم: الحقوا رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم، فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي، فتحت عيني فقلت: اسقني، فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا يسيرا، فشربت ورجعت إلي نفسي ولم يروني ذلك القدر، فقلت: اسقني، فسقاني شيئا يسيرا، وأخذ بيدي فقلت: ورائي شيخ ملقى، قال: قد ذهب إلى ذاك جماعة، فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقيني شيئا بعد شيء، حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم، وأتوا برفيق الثالث الشيخ، أحسنوا إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا، ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم، وزودونا من الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والسويق والكعك، جعلنا نمشي جياعا عطاشا على شط البحر، حتى وقعنا إلى سلحفاة قد رمى بها البحر مثل الترس، فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفاة، فانفلق ظهره وإذا فيها مثل صفرة البيض، فأخذنا من بعض الأصداف الملقى على شط البحر، وجعلنا نقترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع والعطش، ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية، وأوصلنا الكتاب إلى عاملهم، فأنزلنا في داره وأحسن إلينا، وكان يقدم إلينا كل يوم القرعة، ويقول لخادمه: هات لهم باليقطين المبارك، فيقدم إلينا من ذلك اليقطين مع الخبز أياما، فقال واحد منا بالفارسية: لا تدعوا باللحم المشؤوم، وجعل يسمع الرجل صاحب الدار، فقال: أنا أحسن بالفارسية، فإن جدتي كانت هروية، فأتانا بعد ذلك باللحم، ثم خرجنا من هناك وزودنا إلى أن بلغنا مصر. باب ما ذكر من بدء كتابة أبي رحمه الله الحديث. قال: سمعت أبي يقول: كتبت الحديث سنة 90 و200 وأنا ابن 14 سنة، اختلفت تلك السنة إلى المحدثين، وكتبت عن عتاب بن زياد المروزي 10 و200. قدم علينا من خراسان يريد الحج، وكتبت عن عبد الله بن عاصم 10 أو نحوها، كتاب أبي عوانة وأنا ابن 15 سنة بخطي، وكنت أفيد الناس عن أبي عبد الرحمن المقرئ وأنا بالري، يخرج الناس إلى المقرئ فيسمعون منه ويرجعون وأنا بالري، وكتبت عن بشر بن يزيد بن أبي الأزهر 10 و200 وأنا ابن خمس عشرة، وكان نزل على سعيد بن زيرك فطلبوا مستمليا يستملي فلم يحضرهم، فأخذت أستملي لهم. باب ما ذكر من كتابة أبي ما كان يقرأه المحدث من الحديث في وقت قراءته. قال: سمعت أبي يقول: كتبت عند عارم وهو يقرأ، كتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ. قال: سمعت أبي يقول: قال سعيد بن سليمان: عندي عن هشيم عن منصور بن زاذان 400 حديث، فأتاه الأعبر وأصحاب الحديث فأملى علينا، وجاء هارون المستملي الملقب بالديك، فكان يستملي ولا يرد على أحد ويسرع الكتابة، فترك عامة أصحاب الحديث الكتابة إلا القليل، وكنت أكتب أنا. باب ما ظهر لأبي من سيد عمله عند وفاته. حضرت أبي رحمه الله وكان في النزع وأنا لا أعلم، فسألته عن عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم له صحبة، فقال برأسه: لا. فلم أقنع منه، فقلت: فهمت عني له صحبة؟ قال: هو تابعي. قلت: فكان سيد عمله معرفة الحديث وناقلة الآثار، فإن في عمره يقتبس منه ذلك، فأراد الله أن يظهر عند وفاته ما كان عليه في حياته. ما أنشد في أبي وأبي زرعة رحمهم الله من الشعر. قال: سمعت أبي يقول: قال بعض الحكماء هذه الأبيات: ليس في الدين مراء، ليس بالحق خفى، وعلى الحق لذي الفهم من النور هدى، ليس ذو العرش بمعبود برأي وهوى، إن يكن هذا كذا فإذا ليس يرى، ديننا في كل يوم رأي هذا ثم ذا، ليس ذو الآثار في الدين وذو الرأي سوى، ليس تباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصا واكتفى، مثل من يتبع نعمان على رأي رأى، ولو أن الدين رأي فيه أصبحنا سوى، ويهود ونصارى فيه كانوا شركا، ولقد قال بنصح جاء فيما عنه جاء عامر الشعبي قولا كان فيه ما كفى، بل على ما كان رأيا فكفاكم منه ذا، إنما الدين اتباع لا ابتداع وابتدا، فعليكم بأبي زرعة ذي العلم الرضا وأبي حاتم التابع قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهم أوعية العلم ليحبوكم حبا، من أحاديث رسول الله عودا وبدا صلى الله عليه وسلم، قد رواها ثقة عن ثقة عنه روى، وتحاموا صاحب الخان فما يدري هبا، من تفاقيع نعيمان الذي كان طغى، وعتى في الأرض إفسادا وظلما واعتدا. قال أبو محمد: وانشدني أبو محمد الأيادي في أبي رضي الله عنه يرثيه: نفسي ما لك لا تجزعين، وعيني ما لك لا تدمعين، نفسي ما لك خوارة كأنك في غمرة تعمهين، نفسي ما لك حيرانة بأذنك وقر فلا تسمعين، ألم تسمعي لكسوف العلوم في شهر شعبان حقا مدينة، ألم تسمعي خبر المرتضى أبي حاتم أعلم العالمين، ألم تسمعي أنه ميت وأن الأنام به مفجعون، إمام الأنام ثوى ملحدا فأعظم لمرزأة قد رزينا، إمام المشارق والمغربين وما بين ذلك أضحى رهينا، إمام الأنام خصصنا به وعم الورى كلهم أجمعين، ففي الأرض بالشيخ عرس مقيم ومن فوقها مأتم المؤمنين، فأضحت سعيدا بجثمانه وصرنا بفقدانه قد شقينا، فيا أرض صرت به روضة فكوني به برة تسعدينا، ويا ري كنت به جنة فحرت به قفرة ترحمينا، لقد فازت الأرض طوبى لها وصادفت الأرض علقا ثمينا. مضى شيخنا المضري الذي ثلبنا به عصب الجاحدين، مضى شيخنا الحنظلي الذي أبينا به الضيم أن نستكينا، فيا آل إدريس ماذا رزئتم، ويا آل إدريس ماذا رزينا، سلبنا وإياكم عزنا فقد عظم الرزء فيكم وفينا، دفنتم به علم أسلافنا وآثر أشياخنا الصالحين، فمن للمسائل والواقعات وللمشكلات إذا ما بلينا، ومن ذا يميز أخبارنا ومن ذا يرد على المارقين، دفنا أبا زرعة اليوم لما دفنا ابن إدريس في الهالكين، وسفيان أيضا دفنا به، وشعبة إن كنتم تعقلون، وسفيان مكة والأصبحي بحر البحور إذا يذكرون، وحماد من بعد حمادنا وشيخ الشآم شج الكافرين، وليث ابن سعد لهم تاسع عبد الإله به يكملون، فكلا فقدنا بفقدانه وإنا إلى ربنا راجعون، شقينا بموت أبي حاتم شقاء طويلا وحزنا حزينا، فلا حملت بعده حرة ولا حمل البحر فيه سفينة، فيا عين فاستعبري بعده وجودي بدمعك لا تبخلينا، ويا نفس قولي لأهل الحديث تعالوا نبكي أبا المسلمين، تعالوا نبكي على ربها بكاء الثكول مع الثاكلين، أيا لهف نفسي على شيخنا لقد كان للدين حصنا حصينا، فيا أهل طرسوس نوح عليه ويا عين زربة لا تخذلونا، وقل لزبطرة لا تأمنوا فقد جاء في الكتب ما توعدونا، لموت أبي حاتم فاحذروا وكونوا على وجل خائفين، ويا أهل مصيصة المنتضى سيف الشئام على الكافرين، ويا ثغر مصر وثغر الحجاز وثغر العراق لا تندبونا، ويا ثغر سند إلى كابل وزابل فاستيقظوا فاطنين، ويا أهل شاش إلى بنكث، ويا أهل وارز لا تأمنونا، ويا أهل جرجان ويحا لكم، ويا أهل كلا لما تعقلون، ويا أهل قزوين ما غالكم وأبهر ماذا تروا أن يكون، فقد مات من كان ردئا لكم وللخلق كلهم أجمعين، ويا حرمي ربنا والرسول صلى الله عليه وسلم ومن بهما أصبحوا قاطنين، هلموا إلى مأتمي كلكم جميعا ولا تحضروا الملحدين، فقد شمتوا بالذي غالنا فلا بارك الله في الشامتين، ويا أيها الشامتون أقصروا فقد خلف الشيخ ابن الرصين، ففي الابن منه عزاء لنا نقوم بنصرته ما بقينا، فيا ربي أورد أبا حاتم رياض النبي مع الطيبين صلى الله عليه وسلم، أبي بكر الخير صهر النبي وثانيه في الغار إذ يهربون صلى الله عليه وسلم، وفاروقهما عمر بعده وعثمان ذي النور في الواردين، ويعسوب أمتنا فيهما أبي حسن سيد المتقين، وطلحة من بعدهم والزبير وكل له الفضل في السابقين، ولا تنس شيخي بني زهرة وشيخ عدي به يحسبون، فذلك عشر كما جاءنا وصح لدينا عن السالفين، بحبهم دان من قبلنا ونحن لهم خلف تابعون، أيمشي على ظهرها أهلها وتحت الثرى جسد الصالحين، فسبحان من جعل الموت حتما وكل إلى حتمه صائرون. تمت تقديمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم رحمهم الله.